لأنك الله. الجزء الثاني، معراج النفوس المطمئنة. الوهاب. الوهاب. الوهاب. افترض أن شخصا لديه ملك قارون ولكنه أعمى، وأرادك على أن تعطيه بصرك بما شئت من ماله، فكم ستطلب منه؟ دعني أختصر لك التقديرات، إنك لن تتنازل عن بصرك بأموال قارون كلها. هذه إحدى النعم التي نادرا ما تشعر بها. ومن أسمائه سبحانه الوهاب، وهو اسم كرم وجود وغنى، وصيغة فعال تعني المبالغة، فليس سبحانه واهبا بل وهابا، كثيرا ما يهب ويعطي ويجود، لذلك سمى نفسه بالوهاب، فيعطي من يسأله ومن لا يسأله، ويعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، ويعطي من يعبده ومن لا يعبده. وكان الوهاب لأنه يهب كثيرا، فالكرماء يعطونك مرة، فإن طلبت منهم مرة ثانية قد يتأففون لطلبك، أما الله سبحانه فهو يهب عطاءات لا حد لها، ثم يرضى عنك إذا طلبت منه، بل إنه يأمرك أمرا أن تطلب منه: ادعوني أستجب لكم. وإنك لو أخذت تحصي ما وهبك إياه سبحانه لأتعبك العد، بل إنك إن أردت أن تستوهبه شيئا فإن من طرق هذا الاستهاب والاستجداء أن تذكر في دعائك بعض ما سبق ووهبك إياه، فتكون هبته السالفة أمرا تستجدي به هبة جديدة. فهذا نبي الله زكريا عليه السلام يقول في دعائه العظيم: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي لم أكن خائبا في دعواتي السالفة، بل أجبتها لي سبحانك، فأجب لي هذا الدعاء. يقول ابن عاشور رحمه الله: لم أكن فيما دعوتك من قبل مردود الدعوة منك، أي أنه قد عهد من الله الاستجابة كل ما دعاه. وكان الوهاب لأنه يهب عظيما، فكرماء بني آدم يهبون في العادة المال، أما الله فإن المال أقل ما يهبك إياه، فهو يهب الحياة ذاتها، ويهب العقل، ويهب الذرية، بل ويهب النبوة والولاية، ويهب الملك، ويهب الكرامات التي تحير العقول وتدهش الألباب. نعم، يذهل بالعطاء، فقد أعطى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأعطى زكريا الذرية بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وأعطى نوحا عليه السلام النصرة، فأنزل مطرا أغرق به كل كافر على وجه الأرض استجابة لدعائه، شق لموسى البحر، ورفع عيسى إلى السماء، وأسرى بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وكان الوهاب لأنه يهب أعداءه، فلا كريم من كرماء البشر يجد في نفسه ما يدعوه إلى أن يكرم أعداءه ويتفضل على خصومه، أما الوهاب سبحانه فحتى أعداؤه والمجاهرون بسبه تعالى وتقدس لهم من فيء مواهبه قسم وفي ديوان عطاءاته اسم. وهذا النوع من المواهب يجعل قلوب العباد متلهفة متيقنة بكرمه سبحانه، فهل هناك أعدى من إبليس والذي استجداه الحياة؟ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، فوهبه حياة ما وهبها أقرب أنبيائه وأخص أوليائه، وهبه شبه الخلود في هذه الحياة. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لهذا كله ولغير هذا كان اسمه الوهاب سبحانه. قارون يشتري بصرك. مشكلتنا أننا لا نعرف قيمة ما لدينا من نعم، وإلا لعرفنا معها معنى الوهاب، فطلبنا منه سبحانه كل شيء. ما قيمة بصرك والذي أعطاك إياه بلا طلب بل وقبل أن تشعر بحاجتك إليه؟ افترض أن شخصا لديه ملك قارون ولكنه أعمى، وأرادك على أن تعطيه بصرك بما شئت من ماله، فكم ستطلبه؟ دعني أختصر لك التقديرات، إنك لن تتنازل عن بصرك بأموال قارون كلها. هذه إحدى النعم التي نادرا ما تشعر بها، فكيف لو حاولت إحصاء بقية النعم، أو على الأقل أهمها بالنسبة لك؟ لقد أعطاك في جسدك فقط المليارات، بل أكثر من ذلك. أتعلم لماذا؟ لأنه الوهاب، يهب دون أن يطلب وقبل أن يستوهب. والسؤال، ما دامت هذه عطاءاته قبل السؤال، فكيف ستكون عطاءاته بعد السؤال؟ شاب يشغل منصبا مرموقا في إحدى الشركات ودخله ممتاز، ولديه سيارة وزوجة ومنزل وحياته هنيئة. حدثني قال إن كل هذه النعم لم يكن ينعم بها عندما كان موظفا بسيطا في إحدى الشركات في المنطقة الشرقية، وأخبرني أنه كان مصرا على بعض الذنوب، فذهبت ذات يقظة إلى مكة لأداء العمرة، فأدركني في تلك العمرة شعور بضرورة أن أضع نقطة بعد تلك السنوات المليئة بالذنوب. قال فعاهدت الله في الحرم أن تكون تلك العمرة نهاية ذلك التاريخ القاتم وبداية عهد جديد. قال وبينما كنت في المسعى إذا بي أجد صديقا قديما، وبعد السلام والاستخبار عن الأحوال سألته عن مقر الشركة الفلانية في مكة فأرشدني، ومن الغد كنت فيها، فتعرفت إلى مسؤول فيها أعجب به، وكانت هناك مقابلة شخصية في اليوم التالي في الفرع الرئيسي في جدة، فشفع لي لأدخل المقابلة فاجتزتها بنجاح وحصلت على الوظيفة وانفتحت لي أبواب السعادة. الوهاب أغرقه بالنعم لأنه أعلن بصدق انتهاء تاريخ الضياع. يوم واحد هو الفارق بين توبته وبداية حياته الرغيدة. ليس ذلك الشاب بدعم من الشباب ومن البشر الذين يصب الله عليهم الرزق صبا ويعطي حياتهم معنى بعد أن كانت بلا معنى. الحياة تكاد تتكون من هؤلاء. إن الوهاب لم يخلق بابا دون هباته وعطاياه. قل يا الله ثم استبشر خيرا. الإخفاق المبارك. وكم استعجبت من سليمان عليه السلام إذ كيف يقول رب اغفر لي وهب لي، كيف جمع بين الاستغفار من الذنب والطلب. لقد اعتقدنا أن الطلب قرين التقرب والتزلف منه سبحانه، فإذا بسليمان عليه السلام يعطينا درسا من دروس الطلب مفاده، استغل أوبتك من إخفاقاتك بطلب أبعد خيالاتك. لم يطلب سليمان تلك اللحظة بيتا جميلا ولا حتى قصرا منيفا ولا جزيرة من ذهب، بل طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ثم ختم دعاءه باسم عظيم من أسمائه سبحانه، ختمه باسم يصلح للتملق للحي الذي لا يموت، ختم دعاءه بي إنك أنت الوهاب، إنك أنت الذي لا تستعظم أن تهب الهبات العظيمة ولا يستبعد راجيك أن تأتيه بأبعد ما يتخيل. يريد سليمان ملكا خاصا به، فيعطيه الوهاب ملكا من أعجب الأملاك. سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، فصار ينتقل من مشارق الأرض إلى مغاربها بالريح تنقله هو وحاشيته، والشياطين تغوص في أعماق البحار تجلب له أغلى الكنوز والجواهر وتشيد له أضخم القصور وأجملها، أتظن أن الله سبحانه أورد هذه العجائب حتى نتعلق بسليمان عليه السلام وقد مات من مئات السنين؟ أم لنتعلق بالحي الذي لا يموت ونطلبه بيقين؟ أتظن أن الله ذكر هذه العطاءات لتكون نظما قرآنيا فريدا نقرأه مفرغا من معناه؟ أم لنحوله إلى أدعية وأذكار وابتهالات نعطر بها مواضع سجودنا في ظلام الليالي الحالكة؟ ملأ حياتك بالاحتياجات ثم قال لك أنا الوهاب، ثم أنت تصر على عدم معرفتك للعنصر الثالث من هذه المعادلة. العنصر الثالث هو ادعوني أستجب لكم. أفهمت الآن؟ أطلب واجعل سقف دعواتك أعلى ما يمكن. وسأحكي لك الآن قصة الدعوات التي بلا سقف. دعاء بلا سقف. نحن نعلم أن من حكم ذكر قصص الأنبياء في القرآن الكريم أن يكونوا عليهم السلام قدوة لنا نتأسى بهديهم ونقتدي بهم. ومما لفت نظري وأنا أقرأ وأتأمل في دعاء الأنبياء في القرآن الكريم أن هناك شبه توافق بينها، فكثير من دعوات الأنبياء التي جاء ذكر استجابتها في القرآن كانت تتم بسمة غريبة، وسوف تتعجب إن تأملتها معي الآن. هذه السمة اختصرتها بقولي غرابة الدعاء. لم يكن الأنبياء في كثير من دعواتهم يدعون بالقريب وإنما بالغريب. فهذا سليمان عليه السلام ذكرنا قبل قليل أنه دعا الله بدعاء في ذروة الغرابة فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هو لا يطلب من الله الملك ولا يطلب منه الملك العظيم، بل يطلب منه ملكا لا ينبغي لأحد أن يحصل عليه أو يتمتع بمزاياه. فكيف كانت الإجابة؟ لقد جاءت عقب الدعاء مباشرة. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وهذا نوح عليه السلام عندما آذاه كفار قومه، كان المتوقع والقريب أن يدعو على قومه بالهلاك، ولكنه لم يفعل ذلك بل عمم دعوته فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فكان أن دعا على كل كافر على ظهر الأرض. دعاء بالغ الغرابة، وبقدر غرابته جاءت مسرعة إجابته، فقال الحق سبحانه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وهذا زكريا عليه السلام كان دعاؤه بالغ الغرابة أيضا. رجل كبر سنه ورق عظمه ونحل جسمه واشتعل رأسه شيبا وامرأته عاقر، ومع ذلك يكون دعاؤه هو رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. كل المؤشرات تجعل أن يرزق مثل هذا بالولد في عداد المستحيلات. هل رضخ زكريا لكون دعائه غريبا؟ كلا، بل زاده غرابة. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هو لا يريد ولدا هكذا، وإنما يريده بمواصفات نادرة جدا، ومع ذلك يقول الوهاب سبحانه: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. ونبي الله موسى عليه السلام يسأل ربه في تضرع وإخبات، وتنهمر دعواته انهمارا. ومن بين رغباته التي رفعها في ذلك الدعاء المبارك رغبة موغلة في الغرابة، فهو عليه السلام صار نبيا للتو، ومع ذلك فهو يدعو ربه أن يرزق أخاه هارون النبوة كذلك. فقال عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ولا نعلم عن أحد دعا لأحد بالنبوة غير موسى عليه السلام. فيقول الكريم سبحانه بعد هذه الدعوة: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فجعل سبحانه هارون نبيا مع موسى يؤازره ويسانده، فالنبوة تلك المنزلة الرفيعة والمكانة المنيفة يهبها سبحانه لعبد في دهاليز الحياة لم تخطر له النبوة على بال، فقط لأن أخاه دعا له بها. فاستجبنا له. لما نظرت في القرآن وجدت ارتباطا وثيقا بين اسم الوهاب وفعل الوهب، وبين الذرية والولد. نعم، قد يذكر في القرآن غير ذلك كالعلم والملك، ولكن لطلب الذرية ولإعطاء الذرية علاقة بهذا الاسم قوية وواضحة. هبني من لدنك ذرية طيبة الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فهب لي من لدنك وليا رب هب لي من الصالحين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ووهبنا لداود سليمان يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ومن مقتضيات المعرفة الإيمانية بل والعقلية أن تستخدم في طلبك ما يناسب مطلوبك، فلا يعقل أن تطلب من أمير مالا مثلا فتقول له: أريد مالا أيها المتواضع أو أيها الشجاع، بل تصفه في هذا السياق بالكرم والجود والبذل والإحسان. وكذلك رب العالمين، إن كنت تطلب منه الذرية فلا أنسب من استخدامك لاسم الوهاب وصفة الوهب مع حضور القلب والإلحاح والثقة. وربنا كريم وهاب، لا يعجزه شيء ولا يعظم عليه شيء. الهبات. من كرمه سبحانه أنه يعطي المكانة العالية والمنزلة الرفيعة ولا يستكثر ذلك، بل يهبه بكرم وجود حتى تكاد العقول أن تطيش لذلك الكرم العظيم وتلك الهبات الجزيلة. هذه امرأة عمران نذرت لله ما في بطنها محررا لخدمة بيت المقدس، وظنته ذكرا فكانت أنثى، وليس الذكر كالأنثى، ولكن الله تقبل ذلك النذر فكان ماذا؟ وهبها سبحانه المرأة الصالحة القانتة الخاشعة مريم عليها السلام، فكانت من أعبد أهل الأرض ومن النساء القليلات اللواتي كملن. ثم إن الكريم سبحانه زاد في كرمه وعطائه، فجعل تلك المرأة أما لعظيم من عظماء البشر وأحد أهم خمسة في هذا العالم، عيسى عليه السلام. فهل كان يدور في خلد امرأة عمران أن نذرها سيتقبل بهذا السخاء؟ يوحي سبحانه إلى إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، فيرزقه الإمامة، بل إن موضع قدميه المقام يغدو موضعا له قداسته بأمر الله تعالى، ويهبه من الذرية على حين كبر إسماعيل، ثم يرزقه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ثم يقول: وكلا جعلنا نبيا. ففي اللحظة التي يحتاج فيها خليله الولد يكون الكرم هو أن يعطيه الولد، ولكن ما فوق الكرم أن يغدو ذلك الولد نبيا هو وابنه، بل حتى الحفيد يوسف عليه السلام يغدو نبيا. ومن مظاهر كرمه أنه يجازي القليل بالكثير، ويثيب على العمل اليسير إذا كان خالصا صوابا بالعطاء الجزيل. فهذه امرأة من بني إسرائيل سقت كلبا فأدخلها جنة عرضها السماوات والأرض، ولك أن تقارن بين جنة عرضها السماوات والأرض وشيء من الماء يشربه كلب، وكيف أن مثل هذا العطاء مقابل هذا العمل لا يكون إلا من وهاب يهب بلا حساب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.